بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في بحث فقهي هو الشك في الكرية، وهذا البحث ذكره الشيخ المصنف حفظه الله في دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي في الجزء الأول صفحة 24 إلى 26، وعاده هنا بنفسه دون زيادة أو نقيصة إلا بتغيير طفيف في بعض العبائر، ولعل هذه الأعادة لأهمية هذا البحث، ونحن هنا نعيده أيضا لأن بعض الأخوة لعلهم لم يدرسوا دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، ومن درسه فسوف لن يخلو الأمر بالنسبة إليه من فائدة، إذ سوف نزيد هذا البحث تعميقا وتوضيحا. وتكمن أهمية هذا البحث أنه يواجهنا في كيفية تسلسل الفقيه عندما يحاول أن يستنبط حكما شرعيا. الفقيه عندما يريد أن يستنبط حكما شرعيا دائما يوجد تحت يده أصل عملي، لكن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي مع وجود دليل محرز أو مع وجود دليل حاكم على الأصل العملي الذي تحت اليد. ومن هنا في هذا البحث سوف نتعرض إلى أنه يمكن أن نتمسك بالدليل المحرز الذي هو في المقام العموم أو لا يمكن. إذا أمكن لا تصل النوبة إلى الاستدلال بقواعد فقهية أو بأصول عملية، وإذا لم يمكن التمسك بالعموم يعني افتقدنا إلى الدليل المحرز تصل النوبة إلى الأصول العملية، وفي نفس الأصول العملية توجد أصول تقدم على أصول أخرى، فالاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة. لماذا مقدم؟ بحثه هناك يأتي في باب التعارض في الأصول، لكننا نعرض له إن شاء الله عندما يتعارض أصل الطهارة مع أصل الاستصحاب، أو عندما يتعارض أصل الحلية مع أصل الاستصحاب، نعرض له إن شاء الله. وأيضا في هذا البحث توجد جملة من المباحث الأصولية المهمة، فنحن سوف نتكلم عن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وهو بحث مهم جدا وسيال، وسوف نتكلم عن استصحاب العدم الأزلي، وسوف نتكلم عن استصحاب العدم النعتي، وسوف نتكلم عن قاعدة المقتضي والمانع، وسوف نتكلم عن القاعدة المرزائية، وهذه بحوث في غاية الأهمية كلها يضمها هذا البحث. وقبل أن ندخل في الموضوع نطرح سؤالا كنا قد طرحناه في الدرس السابق، وهو ما الفرق بين هذا البحث وبين البحث السابق؟ إذ قلنا سابقا إن الماء المشكوك الكرية ينفعل بمجرد ملاقات النجاسة، لدخوله تحت عموم ما دل على انفعال طبيعي الماء بمجرد ملاقاة النجاسة، حيث قلنا عليكم السلام ورحمة الله، حيث قلنا أنه يخرج عن هذا العموم ما نتيقن بكريته لورود مخصص دال على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر ما لم يتغير. وقلنا يبقى تحت العموم الماء المتيقن القلة، ويبقى تحت العموم الماء المشكوك الكرية. فلو كان لدينا ماء عبارة عن 40 شبرا مثلا، ونحن لا ندري ان الكرة شرعا هل هو عبارة عن 27 شبرا ام هو عبارة عن 43 شبرا الا ثمن الشبر، فقلنا في مثل ذلك المخصص الدال على ان الكراء لا ينفعل بمجرد ملاقاة النجاسة فيه شبهة مفهومية، اذ لا ندري ما هو الكر، هل هو عبارة عن 27 شبرا ام هو عبارة عن 43 شبرا الا ثمن الشبر. اذا فالبحث السابق كانت الشبهة فيه شبهة مفهومية تدور بين الأقل والأكثر، ولذلك نتمسك بالعام في حالة المشكوك الكرية، إذ قلنا إن إجمال المخصص إذا كان منفصلا وإجماله مفهوميا دائرا بين الأقل والأكثر فهذا الإجمال لا يسري إلى العام، بمعنى أنه نتمسك بالعام في غير القدر المتيقن، يخرج عن العام القدر المتيقن فقط ويبقى تحت العام غير القدر المتيقن. البحث السابق إذن كانت الشبهة فيه شبهة مفهومية، وأما هذا البحث الحالي فالشبهة فيه شبهة مصداقية، فنحن نعلم بحسب الفرض أن الكرة عبارة عن 43 شبرا إلا ثمن الشبر، نعلم بذلك، لكننا لا ندري هل هذا الماء الذي أمامنا هل هو بالغ هذا المقدار فيكون كرا او ليس بالغا هذا المقدار فلا يكون كرا. فالشبهة هنا شبهة مصداقية، هذا هو الفرق. الفرق اننا هناك نتمسك بالعام لان الشبهة شبهة مفهومية، وهنا مشهور المعاصرين لا يتمسك بالعام وإنما يذهب إلى الأصول العملية لأن الشبهة شبهة مصداقية. وهذا يحتاج مني التوقف، التذكير أولا بما ذكرناه سابقا، ثم التوقف مع الشبهة المصداقية ولماذا في الشبهة المصداقية لا يتمسك بالعام، وما الدليل على ذلك، ثم ما دليل القائل بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ثم الرد على هذا الدليل، ثم ما هو الفرق الدقيق بين الشبهة المفهومية فيتمسك بالعام فيها في موردها وبين الشبهة المصداقية فلا يتمسك بالعام في موردها. وهذه بحوث في غاية الأهمية وفيها دقة، فأرجو الالتفات من الأخوة. قلنا سابقا إن المخصصة تارة يكون متصلا وأخرى يكون منفصلا، والإجمال في كل منهما تارة يكون مفهوميا وأخرى يكون مصداقيا. فهذه أربعة أقسام. والإجمال المفهومي تارة يكون بين متباينين وأخرى يكون بين الأقل والأكثر، وهكذا الإجمال المصداقي. فصارت الأقسام ثمانية. وقلنا إن الإجمال في المخصص المتصل بكل أقسامه يسري إلى العام، ولا ندخل في تفاصيل ذلك، ستأتينا تطبيقات نتوقف عندها إن شاء الله. إذن خرجت أربعة أقسام، وهي أقسام الشبهة فيما لو كان المخصص متصلا. فالمخصص المتصل تارة الشبهة فيه تكون مفهومية وأخرى مصداقية، والشبهة المفهومية تارة تكون بين متباينين وأخرى بين الأقل والأكثر، والشبهة المصداقية كذلك. فهذه أربعة أقسام خرجت عن البحث. وقلنا أيضا إن الإجمال في المخصص المنفصل إذا كان بين متباينين فإنه يسري إلى العام، سواء كان مفهوميا أو مصداقيا. فهذان قسمان قد خرجا أيضا، فبقي لدينا قسمان فقط، هما الإجمال المفهومي إذا كان المخصص منفصلا وإجماله المفهومي يدور بين الأقل والأكثر، والإجمال المصداقي إذا كان المخصص منفصلا وإجماله يدور بين الأقل والأكثر كذلك. إذن لدينا قسمان. وقلنا سابقا أنه لا خلاف في أن الإجمال المفهومي الدائر بين الأقل والأكثر لا يسري إلى العام، بينما في الإجمال المصداقي الدائر بين الأقل والأكثر يوجد خلاف. تتذكرون ذلك؟ تتذكرون؟ جيد. وللتذكير وزيادة في التوضيح أقول، قلت سابقا إن المراد الآن، قبل لا أدخل في هذا التوضيح، اتضح احنا وين نتكلم. توجد ثمانية أقسام، أخرجنا الشبهة فيما لو كان المخصص متصلا، وهذه أربعة أقسام، فبقيت أربعة أقسام. أخرجنا الشبهة فيما لو كانت تدور بين متباينين سواء كان الإجمال مفهوميا أو مصداقيا، فهذان قسمان، فبقي قسمان. القسم الأول أن المخصص منفصل وإجماله مفهوميا دائرا بين الأقل والأكثر، وقلنا لا إشكال في أن الإجمال لا يسري إلى العام، تذكرون لما تذكرون، هذا واضح أوضحناه فيما سبق. القسم الثاني الإجمال في المخصص المنفصل مصداقيا ويدور بين الأقل والأكثر، وشنو قلنا؟ قلنا يوجد خلاف، مشهور المتأخرين والمعاصرين يقولون بأنه يسري إلى العام، والشيخ العراقي يقول بأنه لا يسري إلى العام، مثله مثل الإجمال المفهوم. واضح هذا؟ جيد. لزيادة التوضيح أذكر، قلت سابقا أن الشبهة المفهومية هي الشبهة الناشئة من إجمال مفهوم من المفاهيم الواقع موضوعا أو متعلقا لحكم شرعي، كما لو وقع الشك فيما هو المراد من مفهوم الفقير الواقع موضوعا لوجوب الصدقة، وهل هو من لا يملك قوت يومه أو هو من لا يملك قوت سنته. تحديد الفقير تدخل الشارع فيه، وصارت لدينا شبهة أن الشارع ماذا يقصد بالفقير، هو من لا يملك قوت يومه أو هو من لا يملك قوت سنته. فهنا إجمال مفهومي يدور بين الأقل والأكثر، أو فيما هو المراد من الكرب، هل هو عبارة عن 43 شبرا إلا ثمن الشبر، أو هو عبارة عن 27 شبرا؟ فهذا إجمال مفهومي أيضا يدور بين الأقل والأكثر. وتوجد أمثلة فيما لو كان الإجمال بين متباينين وذكرتها سابقا. أما الشبهة المصداقية فهي الشبهة والشك في كون فرد ما مصداقا لطبيعة ما، على أن يكون منشأ الشك ليس هو إجمال المفهوم بل اشتباه الأمور الخارجية، كما لو قال المولى أكرم الفقير ونحن نعرف أن الفقير هو من لا يملك قوت سنته، لكن لا ندري أن زيدا هذا هل لا يملك قوت سنته فيكون فقيرا، أو يملك قوت سنته فلا يكون فقيرا؟ فالاشتباه في أمر خارجي في مصداق وفرد من مصاديق الفقراء، لا ندري هل هذا هو فقير أو ليس بفقير. وقلنا سابقا إن إجمال المخصص إذا كان لفظيا منفصلا وإجماله مفهوميا دائرا بين الأقل والأكثر، فإن إجمال المفهوم لا يسري إلى العام، أي أننا بمعنى ما معنى أنه لا يسري إلى العام؟ أي أننا نستطيع أن نتمسك بالعام في غير المتيقن دخوله في المخصص، يخرج عن العام القدر المتيقن دخوله في المخصص ويبقى تحت العام. في مثالنا يخرج عن العام المتيقن الكرية ويخرج عن العام المتيقن الكرية ويبقى تحت العام المتيقن القلة والمشكوك الكرية، أي يبقى تحت العام ما نقطع بعدم دخوله في المخصص وما نشك بدخوله في المخصص. ففي المثال السابق يوجد لدينا عام يدل على انفعال طبيعي الماء، ويوجد مخصص يدل على عدم انفعال الكر، فما يخرج عن العام هو الماء المتيقن الكرية لأننا نجزم بدخوله تحت المخصص، وما يبقى تحت العام الماء المتيقن القلة وما هو مشكوك الكرية فيكون مشمولا بالعام. وحينئذ نتساءل لماذا نتمسك بالعام في هذا القسم فيما لو كان الإجمال مفهوميا دائرا بين الأقل والأكثر؟ لماذا نتمسك بالعام؟ لماذا نتمسك بالعام في مشكوك الكرية؟ نعم المتيقن الكرية داخل في المخصص فيخرج عن العام، ونعم نجزم بدخول المتيقن القلة في العام، لكن لماذا نتمسك بالعام في المشكوك الكرية؟ ما هو الدليل على ذلك؟ قلنا سابقا إن الدليل هو وجود المقتضي وعدم المانع. هذه العادة لها فائدة لأني سوف أقارن بين الشبهات المفهومية والشبهات المصداقية. ما هو الدليل على صحة التمسك بالعام في المقدار المشكوك في المشكوك الكرية؟ قالوا لوجود المقتضي وعدم المانع. أما المقتضي فلأن المخصص المنفصل لا يهدم الظهور وإنما يتقدم عليه في الحجية، ولذلك أخرجنا المخصص المتصل لأنه يهدم الظهور فلا يوجد مقتضي. أما في المخصص المنفصل فإن المخصص المنفصل لا يهدم الظهور وإنما يتقدم على ظهور العام في الحجية لأقوائيته، فالعام إذن ينعقد له ظهور في العام، إذن يوجد ظهور في العام، إذن المقتضي موجود. أما عدم المانع فلأن الثابت من المانع عن حجية العموم هو ما نجزم بدخوله في المخصص، وهو في مثالنا الماء البالغ 43 شبرا إلا ثمن الشبر، هذا نتيقن بدخوله في المخصص، فهذا لا يمكن أن نتمسك بالعام فيه، يوجد مانع من التمسك بالعام. ما هو المانع؟ هو ورود المخصص، والقدر المتيقن من المخصص هو الماء المتيقن الكري. وأما ما دون ذلك، ما دون هذا المقدار، فلا نجزم بدخوله في المخصص، فيبقى تحت العام. بعبارة شو أنت بقولي، الخاص ليس مجملا في القدر المتيقن، الخاص إن الكراء لا ينفعل بمجرد الملاقات ما دام إلا أن يتغير. هذا الخاص هل هو مجمل في المتيقن الكرية في هذا المقدار؟ هذا الخاص ليس مجملا في القدر المتيقن، وإنما هو مجمل في غير القدر المتيقن، أي يكون مجملا في المشكوك، وإذا كان مجملا في المشكوك فهو ليس بحجة في القدر في غير القدر المتيقن، أي ليس بحجة في المشكوك الكرية، وتنحصر حجيته في القدر المتيقن، فيخرج القدر المتيقن عن العام ويبقى تحت العام ما دون القدر المتيقن. أنا قاعد أزيد توضيحات. الخاص ليس حجة في غير القدر المتيقن، ليس حجة لأنه مجمل، بينما العام لا إجمال في ظهوره وشموله لكل أقسام العام، خرج عن العام ما نتيقن بكريته، فحينئذ لا يزاحم العام في حجيته في الشمول للمشكوك الكرية، لا توجد مزاحمة. العام منعقد له ظهور في الشمول لجميع أفراد الماء بما في ذلك القدر المتيقن الخاص، وياي أنتم، لكن يعني العام له ظهور في المتيقن القلة وفي المشكوك الكرية وفي المتيقن الكرية، لكن العام ليس بحجة في المتيقن الكرية. لماذا؟ لجزمنا بدخول المتيقن الكرية في الخاص، فحجية الخاص في المتيقن الكرية تقدم على حجية العام، لكن الخاص ليس بحجة في المشكوك الكرية لأنه مجمل من ناحيته، فالخاص ليس بحجة. جيد، فما المانع من التمسك بالعام؟ المقتضي موجود، وهو أن العام يشمل بظهوره المشكوك الكرية، والمانع مفقود لأن الخاص ليس بحجة في المشكوك الكرية، فلا توجد مزاحمة لحجية العام في المورد المشكوك الكرية، فحينئذ لا مزاحمة لحجية العام في هذا المورد، فنتمسك بالعام حتى في المشكوك الكرية. واضح؟ واضح؟ الخاص قدم عليه لأن أقوى حجية. نعم. لأن الظهور شنو اللي فينا؟ احنا قدمنا الخاص. قدمت بيمن؟ بأي مورد؟ في المتيقن الكرية. احنا وين كلامنا؟ في المشكوك الكرية. مشكوك الكرية الظهور منعقد لو ما منعقد؟ جاوبوني. منع. والظهور والعام حجة فيه أم ليس بحجة؟ حجة. لماذا حجة؟ لأنه لا أجيل الخاص حتى تزاحم حجة العام. فالعام ظاهر في الشمول للمشكوك الكرية، والعام حجة في المشكوك الكرية. تقولي العام ظاهر في الشمول للمتيقن الكرية، لكنه ليس بحجة في المتيقن الكرية. لماذا؟ لأن حجية الخاص أقوى، بينما العام ظاهر في المشكوك الكرية وهو حجة في المشكوك الكرية لعدم وجود مزاحم لحجية العام، لأن الخاص ليس حجة في المشكوك الكرية، لأن المفروض أنه مجمل من ناحيته. هذا وين؟ هذا وين؟ هذا في الإجمال المفهومي. أما إذا كانت الشبهة مصداقية وكان الإجمال المصداقي يدور بين الأقل والأكثر، الإجمال المصداقي إذا كان بين متباينين مسلم أيضا. جاوبوني، مسلم أيضا. شنو؟ أنه أن الإجمال يسري إلى العام. الخلاف وين؟ فيما لو كان الإجمال يدور بين الأقل والأكثر. فهنا كما لو كنا نعلم بأن الكرة عبارة عن 43 شبرا إلا ثمن الشبر، لكن لا ندري هل إن هذا الماء يبلغ هذا المقدار أو لا، هنا يوجد خلاف. مشهور المتأخرين والمعاصرين يقول بأنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. هذا مورد النزاع. مورد النزاع فيما لو كان الإجمال المصداقي يدور بين الأقل والأكثر وليس دائرا بين متباينين. مسلم عندهم أنه لو دار بين متباينين فإن الإجمال يسري إلى العام. الخلاف وين؟ وتأتي تطبيقات، تطبيقاته تأتي. لكن هنا في موردنا، تطبيقنا الآن فيما لو كان الإجمال المصداقي دائرا بين الأقل والأكثر. مشهور المعاصرين والمتأخرين يقول بأنه لا يصح التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وخالف في ذلك الشيخ العراقي رحمة الله عليه، فقال بصحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. طبعا ينسب إلى مشهور المتقدمين، عبارتي واضحة، قلت مشهور المعاصرين والمتأخرين. لماذا قلت ذلك؟ لأنه ينسب إلى مشهور المتقدمين أنهم يقولون بصحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، فإذا قلنا بذلك يصير المشهور صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. لذلك أنا خصصت قلت مشهور المتأخرين والمعاصرين يقول بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، وإلا إذا قبلنا هذه النسبة، نسبة القول بصحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إلى المتقدمين لصار ذلك هو مشهور. لكن هذه النسبة مشكك فيها. لماذا؟ لأنهم لم يتناولوا هذه المسألة ولم يصرحوا بها لا في كتبهم الأصولية ولا في كتبهم الفقهية. غاية ما هنالك أنه فهم من إفتائهم في بعض الفروع التي لا يتصور لها دليل سوى التمسك بالعام، فهم أنهم يبنون على التمسك بالعام في شبهات المصداقية. ويمكن أن يناقش ذلك بأن تلك الفتاوى ناشئة من أدلة أخرى لم يلتفت إليها غير دليل التمسك بالعام في شبهات المصداقية. وتوجد موارد لفتوى مشهور المتقدمين استفاد منها البعض أنها تدل على أنهم يتمسكون بالعام في شبهات المصداقية. وكل هذه الموارد مناقشة، بعضها لعله يمكن أن يكون إفتاءهم مستند إلى استصحاب العدم الأزلي مثلا. من أراد أن يراجع هذه الموارد والرد عليها فليراجع تقرير بحث السيد الخوئي رحمة الله عليه بقلم الشيخ الفياض حفظه الله في الدورة جزء 46 صفحة 336 وما بعدها. 336 وما بعد. أعود. إذن مشهور المتأخرين والمعاصرين يقول بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. خالف بذلك الشيخ العراقي رحمة الله عليه وقال كما نسب له بصحة التمسك بالعام في شبهات المصداقية. نحتاج أن نعرض دليل المشهور على عدم صحة التمسك بالعام في شبهات المصداقية، ونحتاج أن نعرض إلى دليل المحقق العراقي بصحة التمسك بالعام في شبهات المصداقية، ونحتاج أن نرد على ذلك، ثم نحتاج أن نفرق بين الشبهات المفهومية فيتمسك بالعام في موردها، وبين الشبهات المصداقية فلا يتمسك بالعام في موردها. أما دليل المشهور القائل بعدم صحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، سواء كان الإجمال يدور بين متباينين أو كان يدور بين الأقل والأكثر، فذلك لتقريبين. التقريب الأول إن هنا حجتين، العام والخاص، والمشكوك الكرية في مثالنا، توجد أمثلة كثيرة لكن احنا نريد نطبق على مثال، والمشكوك الكرية في مثالنا نشك بدخوله في المخصص، لأن ما نتيقن بدخوله في المخصص هو المتيقن الكري، ونشك بدخوله في العام لأن ما نتيقن بدخوله تحت العام هو المتيقن القلة. إذن المشكوك الكري نشك بدخوله تحت الخاص، ونشك بدخوله تحت العام. إذا قلنا بدخوله تحت العام فهذا يعني أنه ينفعل بمجرد الملاقات، وهذا معنى التمسك بالعام في شبهات المصداقية. وإذا قلنا بدخوله تحت المخصص فهذا يعني أنه لا ينفعل بمجرد الملاقات وإدخاله تحت إحدى الحجتين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح. وبعبارة أخرى العام وإن كان يشمل في ظهوره القدر غير المتيقن، لكننا لا نجزم بحجيته فيه. وهنا حجتان، إحداهما العام الذي هو حجة فيما عدا الخاص، وثانيتهما المخصص وهو حجة في مدلوله وغير المتيقن وهو المشكوك الكري في مثالنا مردد بين دخوله في تلك الحجة أو هذه الحجة وإدخاله تحت إحداهما دون الأخرى ترجيح بلا مرجح. ها؟ مخصص أقوى يتقدم على العام. مخصص شنو اللي يتيقن بدخوله فيه؟ المتيقن الكري. كلامنا في المشكوك الكري. يتقدم عن العام وين؟ في حجيته. المخصص نجزم بحجيته في أي شيء؟ في المتيقن الكري. هذا خالص. هذا معارضة بين حجية العام وحجية الخاص فيتقدم حجية. كلامنا في المشكوك الكرية. كلامنا في المشكوك انه احنا اذا قدمنا احدهم على الاخر هكذا احنا نرجع. لا احنا نثبت، احنا نقول انه تقديم قلت في المورد، قلت ان المتيقن الخاص حجة في المتيقن الكري، وبالتالي حجية الخاص تقدم المتيقن الكري مشمول بالعام، قلت انا مشمول بالعام مشمول بالظهور، لكنه ليس حجة فيه، العام ليس حجة فيه. لماذا؟ لان حجية الخاص تقدم، والعام حجة قطعا في المتيقن القلة، العام حجة قطعا في المتيقن القلة، ظاهر في المتيقن القلة، ولا مانع من حجيتي فيه. واضح لكم الفكرة؟ هنا في المشكوك الكرية لا ندري هل يدخل، نشك بدخولي تحت المخصص، لو كان يدخل تحت المخصص يخرج عن العام، ونشك بدخوله تحت العام، وإدخاله تحت العام، أنت الذي تستدل بالشبهات بالتمسك بالعام بالشبهات المصداقية، ماذا تريد أن تقول؟ تقول نتمسك بالعام في الشبهات المصداقية، يعني في المورد المشكوك، يعني في المشكوك الكري. لماذا تتمسك بالعام ولا تتمسك بالخاص هنا؟ إدخاله تحت حجية العام ترجيع بلا مرجع. واضح؟ هذا التقريب الأول. التقريب الثاني، إن العام بعد ورود المخصص عليه يتغير عنوانه. شوي انتبهوا لي، ما هو عنوان موضوع العام؟ الماء بكل أقسام، طبيعي الماء، لكن بعد ورود المخصص الدال على عدم انفعال الكر يتغير عنوان موضوع العام. فكيف يكون؟ يكون كل ماء غير كر ينفعل بالملاقات، كل ماء غير كر ينفعل بالملاقات، هكذا يتغير عنوان العام. وهنا لدينا حكم ولدينا موضوع، الحكم ما هو؟ هو الانفعال، والموضوع هو غير الكر. وياي موضوع العام ما هو؟ موضوع الحكم في العام هو غير الكر، موضوع الحكم، والحكم هو انفعال، فالعام هو انفعال الماء إذا لم يكن بقدر الكر. فإذا واجهنا ماء مشكوك الكرية فلا نجزم بتحقق موضوع العام، لأن موضوع العام ما هو؟ وغير الكر، وهذا مشكوك الكرية فلا نجزم بكونه غير كر. أعيد، لكل حكم موضوع، وإذا لم نحرز الموضوع لا يترتب الحكم. ويا أنتم هنا موضوع العام ما هو؟ الماء غير الكر. الآن واجهنا ماء مشكوك الكرية، فهل نجزم أنه غير كرين؟ أنه غير كرين نجزم؟ لا نجزم بذلك، وبالتالي لا نجزم بموضوع الحكم في العام، لا نستطيع الجزم. ولديهم قاعدة معروفة، إن الحكم لا يتكفل بإثبات موضوع نفسه، فعندما يقال أكرم الفقير ويشك في كون زيد فقيرا أو لا، فلا يتمسك بالعام لإثبات أن زيدا فقير فيجب إكرامه. الحكم يترتب على الموضوع بعد تحقق الموضوع، الحكم الجعل بعد افتراض الموضوع، والحكم المجعول بعد تحقق الموضوع. فإذا ثبت أن زيدا فقير فيجب إكرامه، وإلا فالحكم لا يثبت موضوع نفسه، بل الحكم يثبت على تقدير تحقق موضوعه. وفي مثالنا الحكم بالانفعال موضوعه شنو؟ الماء غير الكر، ونحن نشك بأن هذا الماء كر أو لا، فإذا قلنا يتمسك بالعام في هذا المورد في المشكوك الكرية، ماذا يعني؟ يعني أننا نريد أن من الحكم أن يثبت وينقح موضوعه، والحكم لا يتكفل بإثبات موضوعه، وحينئذ لا نستطيع التمسك بالعام لإثبات أن مشكوك الكرية مشمول للعام فيحكم بإنفعاله. واضح هذا الدليل؟ جيد. إذن لا يمكن التمسك بالعام في شبهات المصداقية، إما لأن التمسك بالعام ترجيح لحجية العام على حجية الخاص بدون مرجح، أو لأن التمسك بالعام يعني أن العام يثبت موضوع نفسه والحكم لا يثبت موضوع، لا يتكفل بإثبات موضوع نفسه. هذا هو رأي مشهور المتأخرين والمعاصرين، وإن كان ينسب إلى مشهور المتقدمين أنه يقول بصحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، لكني رددت على ذلك. أما المخالف ما نقدر نتمسك بالعام، وين يروح؟ روح الأصول العملية. الخاص لا يشمله، الخاص مجمل من ناحيتي، والعام لا يشمله، لأن العام شنو؟ إذا قلنا نتمسك بالعام فإما ترجيح لحجية العام بدون مرجح، أو تمسك بالعام لإثبات موضوعه والحكم لا يتكفل بإثبات موضوعه. ها؟ هجروه فيروح للأصول العملية، هجر منها من الأدلة المحرزة. أما المخالف لذلك فينسب إلى الشيخ العراقي رحمة الله عليه بأنه يقول بصحة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية. ما هو دليله والرد عليه؟ يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.